شيلة مهداة من تركي بن بطاحي بمناسبة زواج الشاب عبد السلام بن عايض العبد للمالكي. كلمات وأداء الشاعر علي الحميم. يا مرحبا في حفلة عايض حسين، عيداد قطف الورد والياسمين، تقدير للأرحام والحاضرين، ترحيبة يا طيب مقدارها. يا مرحبا عداد لمع البروق، ترحيبة تحمل محبة وشوق، يقولها عايض بطيبان وذوق، ترحيبة يا طيب مقدارها. مرحبا في حفلة عايض حسين، عدادي قطف الورد والياسمين، تنصى العوالي والضيوف الكرام، ترحيب الدنيا طيب مقدارها. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ترحيب الدنيا طيب مقدارها. يا مرحبا عداد لمع البروق، ترحيب تحمل محبة وشوق، يقولها عايض قدر واحترام، أولادها للطيب والمرجلة. يا لا لا لا لا لا لا لا لا، أولادها للطيب والمرجلة. آل المطوع من بيوت الجميل، آل العلوم الغانمة والدليل، مروس ربعي مكرمين الضيوف، ومتاحهم كل تغنى بها. يا لا لا لا لا لا لا لا لا، ومتاحهم كل تغنى بها. والعبد لي ونعم ومروسكم، ما يتدرى الشباب لباس يشبك في العسر واليسر. يا لا لا لا لا لا لا لا لا، لباس يشبك في العسر واليسر. واخوك ابو عدنان راعى الوجوب، نشهد ان درعي يحمل جنوب، دار الحمين مركز الطيبين، ولا الشيء والخطر الصافية. يا لا لا لا لا لا لا لا لا، ولا الشيء والخطر الصافية. والليلة حفلا يبهر الحاضرين، ترحيب ودلالا وسمنا وزمين، والعود الازرق والفرح والغلا، يا مرحبا مليون يا ضيفنا. يا لا لا لا لا لا لا لا، يا مرحبا. حنا معه في ضيق ولا سعة. يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا حنا معه في ضيق ولا سعة. الله يحفظ سيد أبو فهد ومحمد الملهم ولي العهد وينصر الدولة وحكامنا والمملكة حنا رجاج إلها. يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا والمملكة حنا رجاج إلها. يا مرحبا حفل عايض حسن عداد قطف الورد والياسمين تنصل عوالي والضيوف الكرام ترحيب الدنيا طيب مقدارها. يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا ترحيب الدنيا طيب مقدارها. يا مرحبا عداد لمع البروق ترحيب تحمل محبة وشوق يقولها عايض قدر واحترام أولادها للطيب والمرجلة. يا لا لا لا العلوم الغانمة والدليل مروس ربعي مكرمين الضيوف ومداحهم كل انت غنى بها. يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا ومداحهم كل انت غنى بها. والعبد لي ونعم ومروس ثم ما يتدرج في نهار اللزوم من بني مالك اهل مبدا وجا ونعم بربعي داعي العبد لي. يا لا لا لا رجالا كرام عبد العزيز وفي وعبد السلام وليد ووايل من خيار الشباب لباس يشبك في العسر واليسر. يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لباس يشبك في العسر واليسر. واخوك ابو عدنان راعى الوجوب نشهد انه درعي يحمل جنوب دار الحمين مركز الطيبين واهل الشيم والخطر الصافية. يا لا لا لا لن يبهر الحاضرين ترحيب ودلالا وسمنا وزمين والعود الازرق والفرح والغلا. يا مرحبا مليون يا ضيفنا. يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا يا مرحبا مليون يا ضيفنا. يا بن حسن يجعل عمرك طويل مجارة ما فيكم ذليل او بخيل بيت المطوع بيت شرعا وديم اللعبة الملك ومر سنة. يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا من لعبة الملك ومر سنة. الكفولة من دعانا نجي واللي يبينا النشامة نبي الشعر معنا والقصايد حكم وصفوفنا يا زين ترتيبها. يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا وصفوفنا يا زين ترتيبها. عبد السلام نجم الحفل والمقام ونقول والليلة هذه من ليالي السعد يقولها الأحباب ونقولها. يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا يقولها الأحباب ونقولها. عريسنا ونعم ومير الشباب وانا عنا الأجواد مالي غياب. عبد السلام الله يديم الفرح ويحفظك يا عالي المنزلة. يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا ويحفظك يا عالي المنزلة. حفلكم راقي وحفلان يسر وجمعة الأحباب يا طيبة. يا لا لا